بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. رواه مسلم. سيحان أو سيحون، وجيحان أو جيحون من أنهار بلادنا وراء النهر من بلاد السند، والفرات في العراق، والنيل في مصر. هذه الأنهار أصولها في الجنة، ونقلت أجزاء منها إلى الأرض. هذا أصح ما قيل في تفسير هذا الحديث. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النيل والفرات في الجنة في المعراج، فدل هذا على أن هذه الأنهار أصولها في الجنة، ونقل أجزاء منها إلى الأرض مجاري هذه الأنهار. والله سبحانه وتعالى جعل فيها بسبب ذلك من الخير والبركة والدوام والبقاء، وما ينتفع به العباد ما لا ينتفع بغيرها من الأنهار، وما لا يستمر مثله جعل فيها من الاستمرار ما لا يستمر كثير من الأنهار مثل استمرار وبقاء هذه الأنهار. فهي أنهار فيها بركة، وذلك لأن أصلها من الجنة، ولا يلزم من ذلك أن منابع هذه الأنهار تكون في الجنة، ليس هذا هو المقصود، بل منابعها معلومة الآن ومرئية في الأرض. ولكن المقصود ما ذكرنا أن هذه الأجزاء من هذه الأنهار نقلت إلى الأرض، كما أن الحجر الأسود ياقوتة من الجنة ونقل إلى الأرض، أنزل إلى الأرض، فالله أعلى وأعلم. ويمكن أن يكون هناك أشياء من الجنة تجعل على وجه الأرض، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول شيئا من عنب، قطفا من عنب، رآه في حديث الكسوف، في قصة الكسوف لما صلى صلاة الكسوف، فأراد أن يتناوله فتقاصرت يده عنه، قال: فلو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فهذا دليل على أن ما في الجنة لا يفنى ولا يبلى، فإذا وجد في الأرض ولو في هذه الدنيا كان كذلك، والله أعلى وأعلم. فما وجد من هذه الأنهار الجزء الذي نقل إلى الأرض ما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقل منها، فهذا فيه من البركة ما الله عز وجل أعلم به. وهذا أمر مشهود معلوم في كثرة الخيرات في هذه الأنهار. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل. رواه مسلم. من العلماء من تكلم في هذا الحديث من جهة إسناده ومن جهة معناه، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كلام أبي هريرة عن كعب الأحبار اختلط على بعض الرواة فرواه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا جعل أيام الخلق سبعة. وأما من صححه من العلماء فيقول: لا تعارض بين هذا وبين خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، وذلك لأن هذه أيام أخر غير التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض، وهذه الأيام 7 تالية لهذه الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وإنما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام 6 مخلوقات على الأرض فقط، كما هو ظاهر أن هذه الأيام 6 في خاصة بالأرض. خلق الله التربة يوم السبت، التراب والأرض التربة، وخلق فيها الجبال يوم الأحد في الأرض، خلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين. هذا دليل على أن الحياة النباتية سابقة على الحياة الحيوانية، وهذا أمر معلوم الآن مستقر في دراسات الحفريات ونحو ذلك. وخلق المكروه يوم الثلاثاء، الأمور المكروهة من الشرور وأنواع الأذى، وخلق الأشياء المؤذية والكائنات المؤذية ما شاء الله من المكروه. وخلق النور يوم الأربعاء، وهذا دليل على أن النور الذي على الأرض مخلوق، وهذا ليس ببعيد أيضا عن الأرض، لأن وجود الأرض وجود الغلاف الجوي هو الذي يهيئ وجود النور فيها. ولو أن الناس كانوا بغير هذا الغلاف الجوي الذي على طبقة الأرض لما انتفعوا بالنور ولما استضاءت السماء، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم. وبث فيها الدواب يوم الخميس، الحيوانات خلقت يوم الخميس وبثت في الأرض. وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، هذا في فضيلة ليوم الجمعة لأن الله عز وجل خلق فيه آدم، وأيضا فيه تقوم الساعة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن هذه الساعة آخر ساعة بعد العصر فيما بين العصر إلى الليل، فهذا قالوا أن هذا هذه 7 أيام غير 6 الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض معا. وقد قال عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. فهذا دليل على أن هذه المخلوقات إنما كانت بعد ذلك، لأن وجود هذه المخلوقات الشجر والنور والدواب لا يمكن أن يكون إلا بعد أن تكون السماء قد استقرت وبنجومها وكواكبها وشمسها وقمرها ودوران أفلاكها حتى تستقر الحياة على ظهر الأرض من ليل ونهار وحر وبرد وغير ذلك مما لا قوام للكائنات إلا به. قالوا فهذا حديث آخر غير خلق السماوات والأرض ولا تعارض، فمقصود خلق فيها الجبال يعني تسوية الجبال أو تكوينها النهائي. ففي اليومين الأوليين جعل فيها رواسي من فوقها، هذا بداية خلق الجبال، خلق فيها الجبال استقرار وإكمال خلق الجبال. والدراسات المعاصرة تثبت أن الجبال متفاوتة في أعمارها والصخور تكوناتها مختلفة، تكوناتها متفاوتة الأزمان، هناك صخور قديمة جدا وصخور بعد ذلك بالترسب وغير ذلك من أنواع الاختلافات. فلا اعتراض أو لا تعارض بين خلق الرواسي في يومين من 6 الأيام الأولى التي خلق الله فيها السماوات والأرض وخلق الجبال في أيام الأسبوع المعروفة في يوم الأحد، والله أعلم. وهذا الوجه أحسن من جهة عدم توهيم الرواة طالما أمكن الجمع بينه وبين الكتاب والسنة الدالين على خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فهذه مخلوقات بعد ذلك، 7 أيام بعد ذلك. ومعلوم أن ذكر 7 أيام إنما هو من عند من له كتاب، وذلك أن 7 أيام أيام الأسبوع لا توجد إلا عند من لهم كتاب سابق، فهذا لأن الأسبوع ليس طبيعيا، أعني لا يبنى على أمور مشهودة في الطبيعة بخلاف الشهر، أعني ليس في الكون ما يدل على مرور الأسبوع. الشهر والسنة واليوم كل منها أشياء مرتبطة بحوادث تقع في الوجود، شروق الشمس وغروبها وشروقها مرة أخرى، هذا اليوم والليلة. أما ساعات اليوم والليلة فاصطلاح، نقسمها إلى 12 في اليوم و 12 في الليلة، 24 ساعة، إنما اصطلح الناس عليها أمورا وضعت كذلك، ليس بعد مرور ساعة نجد أمرا معين يقع وبعد الساعة الثانية يقع شيء معين، هذا أمر اصطلح عليه الناس. لكن بعد مرور يوم، ما دي مش أجزاء، أنا أتكلم على الساعات بتاعتنا والدقائق دي كلها اصطلح الناس عليها، بخلاف الشهر. الشهر مبني على حركة القمر، كل شهر يأتي ليه الهلال، فهذا. والسنة الفصول الأربعة، عندما يأتي الشتاء كل عام مثلا يكون بدا وكذا الصيف وكذا الخريف، مرتبط ارتباط ببعضها. السنة الشمسية مرتبطة بأمر مشهود محسوس، بخلاف الأسبوع، فالأسبوع لم يعرف عند الأمم التي ليس لها كتاب، ولذلك الأمم الوثنية الغير كتابية لم تعرف في تواريخها الأسبوع، وإنما أحيانا يجعلون السنة 19 شهرا والشهر 19 يوما، وليس عندهم أسبوع. الأسابيع هذه عرفت من خلال الكتب السماوية، وهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم في ما خلقه الله في أيام أسبوع بعد خلق السماوات والأرض. عن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. رواه البخاري. من فضائل خالد بن الوليد رضي الله عنه العظيمة قتاله يوم غزوة مؤتة، هذا القتال الرائع، وأنه تكسرت في يده 9 أسياف من شدة قتاله للروم رضي الله تعالى عنه. وفيها سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله، فقال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، على يدي خالد بن الوليد. فمن يومها سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. فالذي بقي في يده صفيحة يمانية، ليس هناك شيء يقاتل به إلا صفيحة، ومع ذلك قاتل بها واستمسكت في يده إلى أن تمكن من الرجوع بالجيش بعد أن تبين عدم تكافؤ الجيشين بالمرة. 3000 من الصحابة قتل منهم من قتل أمام 200,000 من الروم ومن تابعهم، لكن انظر إلى هذه الشجاعة الباهرة والإقدام العظيم والثبات في الجهاد في سبيل الله، ليعرف فضل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. وكما نعلم أن هذا باب المنثورات والملح، فهي أمور منثورة متفرقة، لم يرد الإمام النووي رحمه الله أن يبوب يعني بابا يجمعه موضوع واحد، وإنما بوب بابا فيه أشياء متفرقة. فهذا الحديث فيه إثبات أن الحكم عند الله، أن الحق عند الله عز وجل واحد، يطلبه كل حاكم يحكم، سواء كان إماما حاكما يعني رئيسا أو ملكا أو خليفة، أو كان يحكم بين اثنين، أو فقيها يحكم في مسألة علمية ويقول الحكم فيها من الوجوب من الحل من الحرمة كذا، فشرط أن يكون مجتهدا، فاجتهد باذل جهده في معرفة الحق تعلما ونظرا وبحثا في الأدلة وفي الجمع بينها، طالما عنده أدوات الاجتهاد وجمع هذه الآلات فاجتهد، فإذا أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة أنه وفق للحق. فهناك إذن شيء يطلب، ليس كل مجتهد مصيب كما يقول البعض. لو كان كل مجتهد مصيب بمعنى أصاب الحق فالحق متعدد، لما كان هناك معنى لوجود خطأ، لأنه اجتهد فعلى أي الأحوال قد أصاب. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فاجتهد ثم أصاب، وقال فاجتهد فأخطأ، فاجتهد فأصاب، فاجتهد فأخطأ. إذن هناك خطأ وهناك صواب مع وجود الاجتهاد، فليس كل مجتهد مصيب، الحق واحد يطلبه المجتهد، يطلبه العلماء ويبحثون عنه ليعرفوا الحق في المسألة. وأما إذا لم يتوصل العالم والحاكم والقاضي والمفتي وكل هؤلاء يجمعهم نظر الحاكم، إذا لم يصلوا إلى الحق دون تقصير منهم في الاجتهاد فخطأهم مغفور ومثابون أجرا واحدا، وهذا فيه رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه سبحانه وتعالى يعفو عن سلتهم وأخطائهم طالما لم يقصروا في البحث عن الحق وطلبه. فالواجب على الحاكم أن يكون مجتهدا وأن يجتهد في البحث عن الحق، فإن أصابه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور، ولا يعاقبه الله عز وجل عليه، لأن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فأبردوها بالماء، متفق عليه. ارتفاع درجة الحرارة في الإنسان أثر من آثار جهنم، ولا ندري كيف وصل إلى ذلك الإنسان أثر فيح جهنم وحرارتها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الأمر، وإن كنا لا ندري الكيفية فنحن لابد أن نصدقه، وأمر صلى الله عليه وسلم بإبراد الحمى بالماء، وهذا حسا وطبا وشرعا أمر أعظم الأمور نفعا، فأفضل وسيلة لإنزال درجة الحرارة الماء، وهذا في الدراسات العلمية المعاصرة أأمن طريق، ما أمكن فهو أفضل، وإن أمكن استعمال أدوات الأخرى لكن هذا أمثل طريق إنزال درجة الحرارة بالماء. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، متفق عليه. والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم لهذا الحديث، لأن بعض العلماء يخالف فيه ويقول لا يصوم أحد عن أحد، العبادات البدنية لا يؤديها أحد عن أحد، والصحيح أنه يصوم عن قريبه. قال والمراد بالولي القريب وارثا كان أو غير وارث، ما صام عنه وليه. وظاهر الحديث كل أنواع الصيام كما أطلقه النووي، وهو قول عند الشافعية، الصوم سواء كان نذر سواء كان قضاء سواء كان كفارة، أي نوع من أنواع الصيام جاز أن يصوم الولي عمن مات وعليه صوم. والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.